خلاصة مفاهيم أهل السنة. تعريف الشرك: الشرك هو عبادة غير الله ولو مع عبادة الله تعالى، ولهذا فهو أخص من الكفر الذي غالبا ما يطلق على الجحود، كمن يجحد وجود الله تعالى أو يجحد أي أمر من عند الله أو أي حق من حقوقه سبحانه. فالشرك أخص من الكفر والكفر أعم منه، فكل شرك كفر وليس كل كفر شركا. ومن الشرك بل هو أعلاه وأعظمه ادعاء أحد المخلوقين الألوهية أو الربوبية من دون الله، وزعمه الاتصاف أو الاختصاص بحق من حقوق الله تعالى، كالنمرود حين قال: أنا أحيي وأميت، فأفحمه نبي الله إبراهيم عليه السلام بما لا يقدر عليه فقال: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر. وكفرعون حيث قال: يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري، فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. وقال: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد. وقال: أنا ربكم الأعلى. فنسب إلى نفسه الألوهية والربوبية، فكان من أشد المشركين بالله تعالى. وربما ادعى البعض الربوبية بلسان الحال دون المقال، كما يدعي بابوات النصارى أنهم يملكون حق التحليل والتحريم وحق منح صكوك الغفران ودخول الجنان، وكمن يشرع اليوم في الحكومات الطاغوتية ما لم يأذن به الله فيحل ما حرم الله أو يحرم ما أحل الله، سواء كان هذا المشرع فردا أو مجلسا تشريعيا أو دستورا إلى آخر ذلك. خلاصة مفاهيم أهل السنة.